أرى فيما يراه النائم أنه يمشي عريانا بدون ملابس مع الناس، فما تفسر ذلك؟ الرؤيا قبيحة ينبغي ذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب إلى جنبه الآخر، ثم لا يتضره ولا يفكر بها أحد. الذي يرى أنه عريان أو يرى أنه يضرب أو يقتل أو ما أشبه ذلك، أو يرى أن وجهه أسود أو يرى أن وجهه أسود، أو يرى أنها ملتقى ثيابه أو ما أشبه ذلك المرأة المكروهة، يعلم منها أنها من الشيطان. إذا استيقظ يقول: أعوذ بجسد من أن يسار ثلاث مرات، يقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم يجري ينقلب على جنبه الآخر ولا يفكر به أحد، فإنها لا تضره. وقد جاء في السنة ما يدل على أن العري نقص في الدين والكسوة كمال في الدين. ينبغي إذا رأى أنه عريان أن يحاسب نفسه وينظر في أمره، لعل عنده معاصي وسيئات فليبادر التوبة ويبادر بالرجوع إلى الله عز وجل. وبكل حال الرؤيا المكروهة من الشيطان فليحذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليه الناس وعليه القبص، منهم يسحب قميصة ومنهم من قبصه مرتفعة. وقيل عن هذا قال: أولها بالدين. ورأى عمر قميص يجره فأولها بالدين كمال الدين. المقصود أن سبوغ الملابس ووفاء الملابس علامة خير. يكون الملابس قصيرة في النوم أو عريان في النوم علامة قبيحة، ولا يمنع أن يكون هذا من الشيطان. يعني يعلم من نفسه الخير وأنه مستقيم الحمد لله، فيعلم أنها من الشيطان وأن الشيطان يريد أن يؤذيه ويحزنه، فلا يلتفت إليه ولا يخبر بهذا الأمر أحدا. ولو مطع يسالك ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ويجد ما رأى ثلاث مرات، ثم يقرأ جنبه الآخر. وإن كان يعلم من نفسه أنه مقصر بأمر الله، ما يصلي أو ما يزكي أو ما يصوم أو يصوم الخمر أو يتعاطى أمر محرم، فليبادر بالتوبة، فإن هذا هو العلم. ترك الدين ومن المعاصي هذا هو العلم، هذا هو النقص في الملابس. فإن الدين لباس، قال الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. الدين لباس عظيم وأعظم لباس أفضل لباس، أعظم من لباس الدنيا الأخرة.